السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأهنئكم جميعا بدخول هذه الأيام المباركة، أيام عشر من ذي الحجة. هذه الأيام التي هي أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، أيام مباركة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وقد مكن لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الدنيا بحيث أدركنا هذه الأيام، وهذا فضل من الله يحتاج إلى شكر، ويحتاج كذلك إلى أن نستثمر هذه الأيام التي وفقنا الله تبارك وتعالى لإدراكها، هذه الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها، ولا يقسم الله إلا بعظيم سبحانه وتعالى، فقال: والفجر وليال عشر. وقد ذهب جمع من المفسرين كابن عباس وغيره، واختاره الحافظ الإمام ابن جرير طبري، أن المقصود بقول الله تبارك وتعالى بالفجر وليال عشر هي ليالي هذه الأيام، أيام ذي الحجة. وهناك قول آخر لأهل العلم أن المقصود بها ليالي رمضان. ويقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قالوا كذلك هي هذه الأيام، أيام عشر من ذي الحجة. بل جاء الخبر الصريح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا كان الأمر كذلك فهذه الأيام لها فضل عظيم، والأجر فيها مضاعف. فإذا وفق العبد على أن يجمع في هذه الأيام شرف المكان والزمان والعبادة، فهذا قد فتح باب عظيم من أبواب الخير له. فشرف الزمان هي هذه الأيام، وشرف المكان أن يوفق إلى حج بيت الله، وشرف العبادة هي عبادة الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا جمع الإنسان بين شرف العبادة وشرف الزمان وشرف المكان فقد جمع الخير من أطرافه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. المسلم العاقل يعلم أن الدنيا فرص، وإنما نتكلم عن أنها فرص أي فواتة تفوت. فأين عشر من ذي الحجة للسنة الماضية؟ ذهبت. أين ليلة القدر في رمضان؟ ذهبت. وهكذا ستذهب هذه. فالآن نحن ما زلنا في سعة لإدراك فضل هذه الأيام وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأجر في هذه الأيام قبل أن تفوت كما فاتت غيرها. والموفق منا من وفقه الله تبارك وتعالى إلى عمل الخير والقربة من الله تبارك وتعالى فيما مضى، والسعيد أيضا من يوفق فيما يعيشه اليوم من هذه الأيام المباركة. يقول النبي الكريم في الحديث الحسن: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. لأن هذه الأمور واردة. اليوم شباب، غدا شيخ، وكلكم ترون أن الأيام تطوى وسريعة جدا جدا سريعة. حان يقول هذا الحدث صار له 20 سنة، هذا الحدث صار له 30 سنة، سريعة جدا. الآن فقط فكروا في الغزو اللي حصل على الكويت، كم صار له 24 سنة؟ من يصدق مرت هكذا الأيام سريعة؟ فالإنسان يستثمر شبابه قبل أن يهرم فيعجز عن أشياء كان يقدر عليها وهو شاب. استثمر هذه الأمور، استغل واستثمر شبابك قبل هرمك. الإنسان إذا هرم يتعب عن أشياء كان يمكن أن يؤديها قبل ذلك في شبابه. صحيح بعض الناس قد يوفق على هذا، يقول المحب الطبري وقد تجاوز 100 من عمره، تجاوز 100 وكان في مركب، فلما اقتربوا من الشاطئ قفز كما يقفز الشباب وهو قد تجاوز 100، فانبهر الناس، شنو هذا تعدي 100 وينط نطة شباب، وهو شعر باستغرابهم فالتفت إليهم وقال هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يقول هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالصغر ليس كالكبر. عبد الله بن عمرو بن العاص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الدهر ويقرأ القرآن في كل ليلة، يختم ختمة كاملة كل ليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عباد الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بلغني أنك تصوم الدهر. قال نعم يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، لأنه يصوم الدهر، يصوم كل يوم. قال إني أستطيع أفضل من، قال لا أفضل من ذلك، ذلك صوم داود وهو خير الصيام، تصوم يوم وتفطر يوما. قال واقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فقرأه مرتين. قال إني أستطيع أفضل من، قال فقرأه في 7، أي في 7 أيام. قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فقرأه في 3 ولن تفقه. لأنه ليست العبرة بالكم، العبرة بالكيف. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر وصار الصوم يتعبه، كأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقرأ القرآن في كل 3 أو 7، فشعر بالتعب، قال ليتني أخذت برخصة رسول الله. فالكبر ليس كالصغر، اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك. شيء تستطيع أن تفعله وأنت صحيح، غدا مرضى، الآن جينا من المستشفى زيارة مرضى، مرضى، اذهب إلى المستشفى شوف المرضى، في كبرك وفي أصغر منك وفي أكبر منك. وقد يكون بعضكم أيضا نوم في المستشفى أياما أو ليالي أو أكثر من ذلك. فالإنسان يكون اليوم صحيحا لا، ليس بالضرر يكون غدا كذلك. فطالما أنك صحيح اغتنم هذه الصحة قبل أن يأتي المرض ويمنعك من كثير من الأمور التي كنت تحب أن تفعلها. قال وفراغك قبل شغلك، أنت فارغ الآن، غدا تشغل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في أناس ينتحرون من الفراغ، ينتحر من الفراغ، ما عندي شيء أسويه، مللت، ما في شيء، ملل، فينتحر من شدة أن الفراغ قتله. وفي ناس تبحث عن اللحظة، عن الدقيقة. أحد علماء مثل جمال الدين القاسمي مر على جماعة يلعبون الطاولة في الشام في العصر،

يوم عرفة ويوم النحر، ويوم عرفة صيامه يكفر سنة ماضية وسنة حاضرة، هذا فضل عظيم.